العودة إلى لحظة، الابتسامة الأخيرة. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك. في فجر يوم الاثنين الثامن من شهر يونيو من عام 632 للميلاد، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام 11 للهجرة، فوجئ الصحابة الذين كانوا يصطفون في صلاة الفجر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف يكشف ستارة حجرته التي كان طريح الفراش فيها. فقد غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحابته لعدة أيام قبل ذلك، بعد أن صار عاجزا عن الصلاة بهم من شدة الآلام التي انتابته نتيجة لمرض شديد الوطأة ألم به. وقد وصل الحال به لدرجة أنه كان يغمى عليه عدة مرات في اليوم الواحد، وهو الأمر الذي دفعه لكي يختار صاحبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليكون إماما على الناس في الصلاة بدلا عنه. وما أن كشف الرسول صلى الله عليه وسلم ستر حجرته حتى ألقى على أصحابه نظرة بوجه مشرق، ثم تبسم بعدها ضاحكا وهو ينظر إليهم. فلما رأى الصحابة ذلك أصيبوا بالدهشة من شدة الفرح، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه يرجع إلى الخلف ليترك مكان الإمام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار على أصحابه أن يبقوا على ما هم عليه وأن يتموا صلاتهم. ثم أرخى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستارة حجرته ليكمل الصحابة صلاتهم، وبعد الصلاة انصرف الناس إلى شؤونهم وهم سعداء بعد أن اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الشفاء. ولكن الشيء الذي لم يكن يعلمه الصحابة وقتها أن تلك الابتسامة المشرقة التي ارتسمت على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليهم كانت هي لحظة الوداع الأخير. ربما يستغرب القارئ الكريم من السبب الذي يدفعني لكي أبدأ الكتابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشهد الأخير من حياته. فبعد لحظات قصيرة من هذا اللقاء الخاطف مع صحابته، وبالتحديد في ضحى ذلك اليوم، انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه من تلك الحجرة التي أطل منها على الصحابة. والحقيقة أن سبب اختياري لهذه النهاية لتكون البداية التي أنطلق منها لكتابة هذا العمل الأدبي يكمن في تلك الابتسامة المشرقة التي ارتسمت على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة، تلك الابتسامة التي تختصر سيلا من المعاني الإنسانية التي يصعب شرحها بالكلمات أو العبارات. فالمتأمل في تلك اللحظة الفاصلة في حياة أي إنسان يدرك هول ذلك الموقف الإنساني وما قد يرافقه من شعور بالقلق على مستقبل من يتركهم الشخص من بعده، إن كانوا أبناءه أو تلاميذه أو غيرهم ممن كان مسؤولا عنهم في حياته. فما بالك بشخص مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عهد له بالدنيا تاركا خلفه مسؤولية الإنسانية بأسرها. لا شك أن الأمر لم يكن هينا أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الحمل كان ثقيلا للغاية، وأن التفكير في مستقبل العنصر البشري كان يشغل عقله، وأن المرض قد بلغ منه مبلغه. ولكنه وبالرغم من كل ذلك اختار أن يقف على قدميه ليلقي على أصحابه نظرة الوداع بوجه مشرق كأنه ورقة مصحف، على حد وصف الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه الذي نقل الحديث بلفظه الأصلي. ثم يبتسم ضاحكا وهو ينظر إليهم في مشهد إنساني يصعب وصفه. لا نعلم يقينا إن كان الألم قد اختفى مؤقتا في فجر ذلك اليوم، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يزال يتألم بالفعل من وطأة المرض في ذلك الحين، ولا نعلم إن كانت هناك طاقة مفاجئة قد سرت في جسده مكنته من النهوض من فراشه، أو أنه تحامل على نفسه لكي يقف على قدميه ليودع أصحابه الوداع الأخير دون أن يشعرهم بما يعانيه في داخله. ولا نعلم بالتحديد سر تلك الابتسامة العجيبة التي ارتسمت على وجهه، فلعلها كانت ابتسامة الوالد المحب وهو يودع أبناءه قبل الرحيل، أو ابتسامة المعلم الفخور بتخرج تلاميذه الذين رافقهم على مدار سنوات طويلة، أو ربما كانت ابتسامة القائد الذي يرى أتباعه وقد ينظمون صفوفهم بعد غيابه. قد تكون هذه الأمور مجتمعة أو بعضها أو غيرها هي سبب في تلك الابتسامة. لا نعرف بالتحديد ماذا كان يدور في ذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة، ولكن الشيء المؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى أصحابه ويبتسم وهو مطمئن على رسالته من بعده، لأنه كان يدرك تمام الإدراك أنه قد أنجز مهمته على أتم وجه، وأنه قد ترك للإنسانية منهجا عظيما وواضحا يكفل لها كل أسباب السعادة والتقدم، وأن أصحابه هؤلاء سيحفظون هذا المنهج بإخلاص وسينقلونه بعد ذلك بكل أمانة إلى باقي بني الإنسان. وبالفعل لم تمضي على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى سنوات قليلة حتى تمكن المسلمون من إنشاء حضارة إنسانية غاية في الرقي والجمال على مناطق شاسعة من الكرة الأرضية امتدت مساحتها من شرق آسيا عند سلسلة جبال الهيمالايا على حدود الصين، وحتى غرب أوروبا عند سلسلة جبال البرانس بين شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا، ليتمكن المسلمون خلال فترة زمنية وجيزة من توحيد أراض أكبر بمرتين ونصف من أقصى حد وصلت له إمبراطورية روما، ليبني المسلمون حضارة إنسانية عظيمة متعددة الأعراق والقوميات واللغات. فأضحت بغداد درة مدائن العالم، وباتت قرطبة جوهرة أوروبا المتلألئة في قرونها المظلمة، وأشعت منارة تومبوكتو العلمية لتنير صحراء أفريقيا الكبرى، وانتشرت قيم العدل والمواطنة والتسامح بين المسلمين وغيرهم ممن كانوا يعيشون معهم في دول المسلمين المختلفة. ولم يقتصر الأمر بأن يحافظ المسلمون في مناطق حكمهم على سلامة أقدم الكنائس الموجودة على وجه الأرض، بل تعدى الأمر ذلك لتصبح مدن شمال أفريقيا المسلمة في القرن السادس عشر ملاذا لعشرات الآلاف من المضطهدين اليهود الذين فروا من محاكم التفتيش الإسبانية. وفي نفس الوقت عمل المسلمون على تطور العنصر البشري من خلال قيادتهم لحركة التجارة العالمية لما يقرب من 1000 عام. فلم يكتفوا بنقل البضائع التجارية بين الشرق والغرب، بل نقلوا معها أيضا العلوم الإنسانية المختلفة التي كانت الأساس الذي استندت إليه الحضارة الغربية الحديثة في قيامها. هذه الحضارة التي بدأت نظريا مع بداية احتكاك الغرب بالمسلمين خلال فترة الحروب الصليبية، بعد أن صدم الغربيون عند رؤيتهم للشرق الإسلامي بمدى اتساع الهوة الحضارية التي فصلتهم عن المسلمين بمراحل، حتى تمكن العالم الإيطالي ليونارد فيبوناتشي الذي كان يعيش في مدينة بيجايا الجزائرية من تغيير تاريخ أوروبا إلى الأبد. فقد استفاد هذا العالم الإيطالي من العلوم التطبيقية الحديثة التي تعلمها من المسلمين أثناء إقامته في مدينة بيجايا الجزائرية، وتنقله مع أبيه في التجارة بين تونس والجزائر والمغرب، فغير من مجرى التاريخ في الغرب إلى الأبد بعد أن نقل إلى أوروبا الأرقام التي كان المسلمون يستخدمونها منذ زمن طويل في شمال أفريقيا. هذه الأرقام التي يسميها الغربيون حتى يوم الناس هذا بالأرقام العربية عملت على صناعة طفرة علمية كبيرة في أوروبا ليعتمدوها رسميا في حساباتهم بدلا من النظام الرقمي الروماني المعقد الذي كانوا يستخدمونه لقرون. وما زالت الأرقام العربية التي نقلها فيبوناتشي من بلاد المسلمين إلى أوروبا هي الأرقام المعتمدة في النظام العالمي الرقمي الحديث بكل ما يحتويه من أجهزة رقمية متطورة. ولا يخفى على أحد أن المسلمين في عقودهم الأخيرة لا يمرون بأحسن أوقاتهم، فقد تخلفوا عن ركب الحضارة الإنسانية في كثير من النواحي الحضارية، وهذا الأمر في حد ذاته لا يمثل مشكلة كبيرة كما يظن البعض. فأي قارئ جيد للتاريخ يعلم أن كل الأمم المتقدمة حاليا مرت في السابق بمراحل تخلف حضاري تجاوزته بعد أن أخذت بأسباب التقدم والنهوض، وسينهض المسلمون حتما كما نهضوا في السابق، خاصة مع وجود موروث حضاري وثقافي عظيم للمسلمين يؤهلهم للعودة إلى سابق مجدهم. كل ما يحتاجونه هو الأخذ بأسباب التقدم التي أخذ بها أجدادهم الذين صنعوا حضارتهم الإنسانية الراقية. وعاجلا أم آجلا سيأتي اليوم الذي سيقومون فيه بالأخذ بتلك الأسباب، ليس لدي أدنى شك في ذلك، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في يأس بعض المسلمين من واقعهم المظلم، خاصة مع وجود أصوات كثيرة من المحبطين الذين احترفوا صناعة الإحباط وزراعة اليأس في قلوب الشباب بدلا من محاولة النهوض بالهمم والبحث عن حلول عملية للخروج من هذا الواقع المظلم الذي ورثه الشباب بالأساس من أفعال هؤلاء المحبطين أنفسهم. لذلك فكرت قبل عدة أعوام أن أقوم بعمل شيء أحاول من خلاله التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، فقررت أن أبحث عن الأمل المنشود في صفحات التاريخ المنسية، وذلك لقناعة تجسدت لدي من تجربة شخصية بأن قراءة التاريخ من شأنها أن تحيي الأمل في القلوب المكسورة وأن تزرع الثقة في النفوس المحبطة. فأصدرت كتابي الأول 100 من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ، وأتبعته ببرنامج العظماء 100 الذي نشرته على موقع يوتيوب في شبكة الإنترنت، فكانت النتيجة مذهلة وتفوق كل التوقعات التي تخيلتها. قد تصدر كتابي الأول 100 من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ قائمة الكتب الأكثر مبيعا في كثير من الدول العربية، وأصبح برنامج العظماء 100 البرنامج العربي التاريخي الأكثر مشاهدة على الإطلاق في موقع يوتيوب، بعد أن تجاوزت مشاهدات حلقات البرنامج 50 مليون مشاهدة حتى وقت كتابة هذه السطور. في نفس الوقت بدأت فرق من المتطوعين الذين لا أعرفهم شخصيا بترجمة البرنامج إلى ما يزيد عن 15 لغة من لغات الأرض العالمية، وصار الناس يتواصلون معي بصورهم وتعليقاتهم من مختلف أرجاء الأرض. فوصلتني مشاركات من تلاميذ مدارس الكويت وهم يحملون صور الكتاب، ومشاركات أخرى من مساجد في جزر إندونيسيا النائية وهي تعرض البرنامج على المصلين بين الصلوات، بينما انتشرت حلقات البرنامج المدبلجة للغة الروسية بشكل كبير بين ملايين المتابعين في جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز، الأمر الذي أدى إلى نفاد الطبعة الأولى من الترجمة الروسية للكتاب بعد أيام قليلة من طرحه في المكتبات. وبدأ كثير من المتابعين من غير المسلمين يتابعون حلقات برنامج العظماء المئة المترجمة للإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية وغيرها من اللغات، وصارت تصلني منهم الكثير من التعليقات الإيجابية. البعض كان يخبرني عن تغير نظرته للمسلمين وتاريخهم بعد مشاهدته للبرنامج، والحقيقة أن هذا الانتشار الواسع وتقبل الناس الكبير للكتاب والبرنامج كان صادما بالنسبة لي، فباستثناء بعض الحقائق التاريخية الجديدة التي اجتهدت في إضافتها في صفحات هذا الكتاب، لم يزد ما قدمته عما جاء في كتب وأعمال المؤرخين السابقين وغيرهم من الأساتذة المعاصرين الذين استفدت من كتبهم وأبحاثهم، ولكن يبدو أن الأسلوب غير النمطي الأقرب إلى لغة العصر والذي استخدمته في عرض التاريخ كان له دور رئيس في جذب الناس لمادة التاريخ التي قد يراها البعض مادة جافة ومملة. وبغض النظر عن الآراء المختلفة للقراء والمتابعين الكرام، إن كانت بالسلب أو بالإيجاب، فقد بدا واضحا أن كتاب 100 من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ، وبرنامج العظماء المئة قد أحدثا ثورة نوعية في إعادة قراءة التاريخ الإسلامي في السنوات الأخيرة، وعملا على إرجاع عوام المسلمين للاهتمام بتاريخهم من جديد بعد أن كان الأمر في السابق مقتصرا على نخبة المثقفين والباحثين التاريخيين وبعض المهتمين القلائل بدراسة التاريخ. هذا الأمر أسعدني بشكل كبير، ولكنه في الوقت نفسه أشعرني بمسؤولية أعلم أكثر من غيري أنها تفوق قدراتي وطاقتي بمراحل عديدة، وكان هذا الشعور يتزايد كلما قابلت المتابعين الكرام بشكل شخصي أثناء محاضراتي التاريخية التي قدمتها في دول العالم المختلفة. وربما لا يعلم كثير من المتابعين الكرام الذين تساءلوا في السابق عن سبب تأخري في تقديم عمل جديد أن هذا الشعور المخيف بالمسؤولية كان من بين أهم الأسباب التي دفعتني لعدم إصدار كتاب جديد لما يزيد عن 7 سنوات من صدور كتابي الأول، الذي ما يزال حتى هذه اللحظة على قائمة الكتب الأكثر مبيعا في الشرق الأوسط، وذلك بالرغم من العروض الخيالية التي جاءتني خلال تلك السنوات من الناشرين من كبريات دور النشر العربية. وكنت خلال تلك الفترة أعتذر بأدب عن قبول تلك العروض وقبول غيرها من العروض المغرية التي جاءتني من بعض الجهات التي أرادت الاستفادة من شعبية الكتاب والبرنامج فيما يخدم مصالحها وتوجهاتها، فقد كنت ولا زلت على يقين تام بأن القراء والمتابعين الأفاضل لديهم من الذكاء والفطنة ما يؤهلهم لاكتشاف أي تأثير خارجي على المادة المقدمة، وأن أي ملاحظة منهم في هذا الصدد قد تؤدي لضياع الثقة بينهم وبين مقدم هذا العمل. لذلك كان الهدف الرئيس بالنسبة لي هو تقديم عمل جديد يليق بحجم الثقة الغالية الملقاة على عاتقي، على أن يمثل هذا العمل إضافة جديدة للمعرفة الإنسانية بعيدا عن التكرار والسطحية التي لم تضف شيئا سوى اختزال عقول كثير من الشباب في قالب نمطي واحد. لذلك قمت مع بداية عام 2018 بإصدار كتابي الثاني 101 لغز بارباروسا، وقد كان إصدار هذا الكتاب مغامرة في حد ذاتها، فالكتاب ينتمي لنوع خاص من الروايات الأدبية لم يسبق تقديمه في المكتبة العربية، على الرغم من انتشاره بشكل كبير في الغرب، ويعتمد هذا النوع الخاص من الروايات على تقديم المادة التاريخية بشكل شيق في جو من الإثارة والغموض، وقد أردت من خلال ذلك استقطاب فئة الشباب المهتمين بقراءة الروايات دون غيرها من الكتب، وتوجيههم من خلال هذه الرواية إلى الاطلاع على التاريخ بشكل عام والتاريخ الإسلامي بشكل خاص بطريقة شيقة وممتعة. وفي بداية عام 2018 تم إصدار كتاب الثاني، وكانت ردة فعل القراء فوق كل التوقعات، فقد انضمت رواية 101 لغز بارباروسا إلى قائمة الكتب الأكثر مبيعا في الوطن العربي. وتم اختيار الرواية من قبل موقع Goodreads الأمريكي ضمن أفضل الروايات العربية على الإطلاق لعام 2018. وصار كثير من الشباب الذين لم يقرأوا كتابا تاريخيا من قبل يبعثون لي برسائلهم التي يعبرون من خلالها عن سعادتهم وانبهارهم بالتاريخ الإسلامي. وعلى مدى سنوات طويلة راودتني فكرة إصدار كتاب خاص عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني كنت دائما أعرض عن هذه الفكرة لعدة أسباب، لعل من أهمها خوفي الشديد من عدم تقديم شيء يليق باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة لاعتقاد كان سائدا لدي بأن هناك العديد من الكتب الرائعة التي تناولت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبها علماء كبار قديما وحديثا، وأن أي كتاب أقدمه لن يضيف شيئا لما قدم في السابق. ولكن مع مرور الوقت ومتابعتي لأحوال المسلمين في العالم واستماعي لكثير من آراء المتابعين الكرام من مختلف الأعمار والتوجهات، وجدت أن هناك الكثير من الأمور التي تدفعني دفعا إلى تقديم عمل خاص بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد وجدت أن كثيرا من الناس لا يعلمون إلا القليل عن سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد دراسة تحليلية للموضوع وجدت أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في وجود الكتب التي تتناول سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وإنما تكمن في إقبال عامة الناس في هذا الزمان على قراءة تلك الكتب، فغالبية تلك الكتب مكتوبة بلغة تتناسب بالدرجة الأولى مع طلبة العلم ممن يسهل عليهم فهم اللغة والمصطلحات الفقهية المرافقة للأحداث، وهو الأمر الذي يصعب على القارئ البسيط بطبيعة الحال. ولعل السبب الأهم الذي دفعني لفكرة الكتابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما لاحظته من خلل منهجي خطير أصاب الكثيرين منا، فقد صار كثير من المسلمين يعتمدون بالدرجة الأولى على أقوال مشايخهم في أمور الدين، حتى وإن كانت هذه الأقوال تتنافى مع ما صح من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاروا بذلك التقليد الأعمى يبتعدون أكثر فأكثر عن هدي الإنسان الذي بعث بهذا الدين إليهم. وللإنصاف فإن هذا الأمر ليس جديدا على المسلمين، فقد برزت هذه الظاهرة الغريبة منذ فجر الإسلام، فعندما كان الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ينقل للناس قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، صدم بأن البعض صار يجادله بقول آخر عن الصحابي أبي بكر الصديق رضي الله عنه والصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرد عليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه باستغراب: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ وهذا لا يعني بالضرورة عدم الأخذ بأقوال العلماء الأفاضل في مسألة من المسائل، ولكن المشكلة هي عندما يتم تقديس آرائهم الفقهية المبنية بالأساس على اجتهادات إنسانية تصيب وتخطئ اعتمدوها هم وفقا لمعلوماتهم التي وصلتهم، فربما لم تتسنى لهم معرفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر معين، كما هي الحال في هذه المسألة التي احتج بها الناس بقول أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، فعلى فرضية أن الناس نقلوا عنهما حقيقة ما جرى بالفعل، فإن هذين الصحابيين الجليلين مع فضلهما ومكانتهما في الإسلام لم يكونا معصومين من الخطأ، ولم يكونا ملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار الساعة، وهذا يعني تلقائيا أنهما لم يستمعا منه لكل الأحاديث، وقطعا لم يستمعا لكل الأحاديث التي نقلت عنه. لذلك فقد كان العقلاء في هذه الأمة دائما ما يضربون بكل الاجتهادات المخالفة لصحيح القرآن والسنة عرض الحائط، حتى وإن كانت هذه الاجتهادات صادرة من أسماء عملاقة. وهذا بالضبط ما قام به حفيد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو التابعي الجليل سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله، عندما وصله حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف اجتهاد أبيه وجده في أمر معين. عندها لم يتردد سالم رحمه الله بمخالفتهما في هذا الأمر، وقال مقولته الرائعة التي تختصر الفكر الذي كان عليه المسلمون الأوائل الذي بنوا الحضارة الإسلامية العظيمة: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. هذه العقلية السليمة في تناول الأمور لم يأتي بها هذا التابعي الجليل من فراغ، فلقد كان سالم رحمه الله نتاجا لتربية أبيه الصحابي الفقيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والذي تعلم هو بدوره مباشرة من المعلم الأول للمسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه خالف أباه في مسألة من المسائل الفقهية عندما سأله رجل من أهل الشام في مسألة تتعلق بمناسك الحج والعمرة، فقال ابن عمر: هي حلال. قال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. قال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه مقولة أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوضح فيها هذا الفكر الإنساني المتحرر القائم على الدليل العلمي والرافض للتقليد الأعمى للمشايخ: فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. لذلك فإن التفرق الذي أصاب المسلمين في عهودهم الأخيرة يعود بالدرجة الأولى إلى أن هناك من بات بالفعل يتبع حرفيا سنة فلان بدلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متجاهلين أن هذا الدين هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وليس دين الشخص الذي يتبعونه. فقد يكون هذا الشخص عالما جليلا، ولكنه في نهاية الأمر بشر يصيب ويخطئ في اجتهاداته، أو أن قدراته العقلية ومعلوماته الثقافية بأمور العصر الحديث لا تؤهلانه إلى ربط تراث الماضي بتحديات الحاضر. وهناك أيضا احتمال أن يكون جاهلا يخدع الناس بمظهره وفصاحته، أو دجالا يحاول غسل أدمغتهم بمهاراته الخطابية، أو مجرما قاتلا يريد إلصاق جرائمه بالدين للتغطية على أمراضه النفسية التي دفعته للقيام بجرائمه في حق الأبرياء، أو منافقا خبيثا يحاول ضرب الإسلام من الداخل عن طريق التشكيك في ثوابته والطعن في رموزه. وحتى وإن كان هذا الشخص من أكثر الناس علما ودينا، فإنه قد يأتي يوم من الأيام وينحرف فيه عن طريق الحق لسبب أو لآخر، الأمر الذي قد يعرض أتباعه لفتنة في دينهم بعد سقوطه من أعينهم لاعتقادهم أن الإسلام كان يتجسد في شخصه. لذلك فإنه من الخطورة بما كان التعلق بأي عالم من العلماء لدرجة الاتباع الأعمى. وهذا الأمر يشمل أيضا من يأخذون بتفسير ابن عباس رضي الله عنه ومجموعة كبيرة من العلماء لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله العظيم. النساء. فقد ذهب حبر الأمة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه بأن المقصود ب وأولي الأمر هم أهل الفقه والدين، وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية، وأولي الأمر منكم يعني العلماء. ولكن البعض ممن يحتجون بهذا التفسير في وجوب طاعة العلماء العمياء في كل أقوالهم غاب عنهم أن الله عز وجل لم يأمر بطاعة العلماء المطلقة، فقال: أطيعوا الله، وقال: وأطيعوا الرسول، ولكنه لم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، أي أنه لم يفردهم بوجوب طاعة المؤمنين لهم، بل جعل طاعتهم موقوفة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن خالفوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لهم من المؤمنين. ومن بين أهم الأمور التي أشعرتني بضرورة تقديم شيء عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تصاعد حملات التشويه الإعلامية التي تتعرض لها صورة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنوات الأخيرة. ومع إدراكي التام من حكم عملي في مجال الصحافة وتخصصي الأكاديمي في مجال الإعلام أن هذه الحملات يقف خلفها بالدرجة الأولى بعض المرضى العنصريين من المصابين برهاب الإسلام أو كما يعرف بالإسلاموفوبيا، فإنه ينبغي علينا كمسلمين الاعتراف بأن أفعال بعض من ينتسبون إلى الإسلام ساهمت بشكل كبير في تكوين هذه الصورة المشوهة لدى الآخرين، وأن هناك تقصيرا كبيرا من جهتنا في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام ولرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، بدلا من ترك المجال مفتوحا للمتطرفين من الجهتين لتصدير صورتهم المزيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر كان حافزا كبيرا بالنسبة لي لتقديم شيء أحاول من خلاله الدفاع عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة يفهمها الآخرون، ليس فقط للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نحبه أكثر من أنفسنا، ولكن أيضا للدفاع عن كياننا ووجودنا وهويتنا التي يمثل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركنا أساسيا في تكوينها. أما الأمر الأخير الذي دفعني للإقدام على مثل هذه المهمة الصعبة هو ما وصلني بشكل مباشر من كثير من المتابعين الكرام الذين طلبوا مني تقديم شيء بأسلوبي الخاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأكيدهم لي رغبتهم بقراءة شيء جديد يحاكي لغة العصر يقدمونه لأبنائهم، ويحدد لهم الدروس المباشرة التي يمكن لهم ولأبنائهم الاستفادة منها في تعاملاتهم اليومية في هذا العصر، بدلا من التركيز على سرد أحداث السيرة بشكل مكرر دون تحديد المعاني والعبر من السيرة نفسها. من أجل كل هذه الأسباب وغيرها قررت خوض هذا التحدي والبدء في كتابة كتابي الثالث الذي اخترت له اسم مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حاولت من خلال هذا الاسم اختصار الفكرة التي أرغب في إيصالها من خلال صفحات هذا العمل. فكلمة مدرسة للدلالة على دروس السيرة المباشرة التي سأركز عليها في هذا العمل الأدبي. أما الجزء الثاني من اسم الكتاب فقد فضلت أن يكون اسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم بدلا من الرسول أو النبي، وذلك لأنني سأحاول من خلال هذا العمل تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي يمكن لأي إنسان الاستفادة منها في حياته اليومية، على أن يخرج هذا العمل بأسلوب شيق وممتع يواكب لغة العصر ويخاطب كل الأعمار والتوجهات الفكرية. لذلك اجتهدت خلال كتابتي لهذا الكتاب أن أبتعد قدر المستطاع عن آراء العلماء والفقهاء، وعلى الرغم من معرفة أن الكتابة في السيرة لا تعامل بنفس الصرامة التي تعامل بها الكتابة في كتب الحديث، فإنني قد اعتمدت بشكل كبير في صفحات هذا الكتاب على ما صح من أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك سيلاحظ القارئ الكريم في هامش صفحات هذا الكتاب أنني حرصت على أن تكون أغلب الأحاديث الواردة فيه مستمدة من أصح كتب الحديث، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وحتى الأحاديث الأخرى التي أوردتها في طيات هذا العمل حرصت على أن تكون غالبيتها العظمى إن لم تكن جميعها أحاديث تم تصحيحها من علماء الحديث. وحتى بالنسبة للقرآن الكريم فقد حاولت الاستشهاد منه في مواضع قليلة فقط تساعد في إيصال الفكرة المطلوبة عن إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن هذا الكتاب لن يكون كتاب سيرة بالشكل التقليدي، بل سيشمل أيضا جوانب تربوية متعلقة بدروس السيرة، وأخرى فكرية مستمدة بالأساس من حياة محمد صلى الله عليه وسلم. وسيشمل هذا الكتاب أيضا الكثير من المعلومات العامة، وسنحاول من خلاله إلقاء نظرة على ثقافات الأمم والشعوب المختلفة التي يمكن لنا من خلالها أخذ صورة كاملة للمشهد التاريخي المتعلق بدرس من الدروس المطروحة في هذا الكتاب، ولمعرفة المسبقة بصعوبة حصر كل الدروس المستمدة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد، فقد ارتأيت التركيز على بعض الدروس التي أرى من وجهة نظري الخاصة أنها مهمة للغاية في عصرنا الحالي، بحيث يكون حجم الكتاب مناسبا للقارئ البسيط الذي ربما لا يجد الوقت الكافي لقراءة الكتب الكبيرة في هذا العصر المتسارع الأحداث. في هذا الكتاب سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال؟ وكيف كان تعامله مع المرأة؟ وهل كان فعلا يعتبر المرأة عنصرا هامشيا في المجتمع كما يعتقد بعض المسلمين؟ أم أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان من أكبر مناصري حقوق المرأة في التاريخ؟ ما هي نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم للبيئة؟ وهل هناك في الإسلام أصلا ما يدعو للحفاظ على البيئة؟ كيف كانت علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بعالم الحيوان؟ وما حكاية الجمل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينين دامعتين؟ وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رآه بهذه الحالة؟ كيف كان تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المختلفين معه في الرأي؟ وهل كان الصحابة في زمنه يختلفون مع بعضهم البعض؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل إنسانيا مع غير المسلمين؟ أم أنه منع المسلمين من التعامل بأي شكل من الأشكال مع غير المسلمين؟ ما حكاية الصراع الفارسي الروماني الذي اشتعلت شرارته في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأين وكيف ومتى بالتحديد غلبت الروم؟ وأين وكيف ومتى بالتحديد سيغلبون؟ من هو الإمبراطور الروماني فلافيوس أغسطس هرقل الذي وصلته رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الأسئلة العجيبة التي وجهها إلى زعيم مكة وأدرك من خلال إجاباته صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما حكاية الإمبراطور الصيني الذي بنى سور الصين العظيم وكان يبحث عن إكسير الحياة؟ وما قصة الجيش العجيب الذي كونه من آلاف المقاتلين الحجريين؟ وكيف كانت نهاية هذا الإمبراطور المأساوية؟ كيف استطاع الإغريق صد زحف الإمبراطورية الفارسية التي كانت تخطط لاجتياح العالم بأسره؟ وما هي حكاية المعركة البحرية الخطيرة التي وقعت على سواحل اليونان وتحدد معها مصير قارة أوروبا؟ وما هي الخطة الخطيرة التي وضعها أحد قادة أثينا اليونانية لهذه المعركة وتمكن من خلالها من تدمير أساطيل إمبراطورية فارس؟ كيف اجتاح الإسكندر الأكبر بجيشه أراضي العالم القديم حتى وصل به إلى جبال الهيمالايا؟ وما الذي دفعه لإعلان ألوهيته؟ وما سر موته في ظروف غامضة في العراق؟ ما قصة الإمبراطور الروماني المجنون الذي كان خالا لنيرون الذي حرق روما؟ وما هي الأفعال المرعبة التي كان يقوم بها؟ وما الذي تسبب بفقدانه لعقله؟ كيف أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة العمليات الخاصة بمعركة الخندق المصيرية؟ وما هي الخطوات المحددة التي اتخذها لصد تحالف الأحزاب الجرار؟ كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه؟ وما هي الأسس التي كان يضعها عند اختياره لموظفيه؟ من هو رجل المهمات الخاصة في جيش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أوكل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المهمة الصعبة لهذا القائد العسكري بالتحديد؟ ومن هو الشخص الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصه بأسرار الدولة الخطيرة؟ وكيف استطاع التسلل إلى صفوف العدو في معركة الخندق؟ كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع العمال؟ وما هي أسس الإدارة الناجحة التي وضعها لكل صاحب أعمال؟ كل هذه التساؤلات وغيرها سنحاول الإجابة عنها في هذا الكتاب، لعلنا نتمكن من خلالها أن نفهم سر الطمأنينة التي ودع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين غيروا من مجرى التاريخ الإنساني، لعلنا نتمكن من خلالها العودة إلى لحظة الابتسامة الأخيرة التي ودع بها ذلك المعلم العظيم تلاميذه وهو راض عنهم. وأول درس من دروس مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أرى أن أبدأ به هذا الكتاب، والدرس الأهم الذي نحتاجه بشكل خاص في هذا الزمن بالتحديد، لكي نتمكن من بناء جيل جديد يمكن لنا من خلاله العودة إلى لحظة الابتسامة الأخيرة. يتبع